بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أرحب بكم أيها الدارسون والدارسات في برنامج دار العلوم التعليم المفتوح في المستوى السابع. هنا الذي سنلتقي فيه عنوانه العربية واللغات السامية والشرقية، وكما يتضح من العنوان أنه ذات شقين: الشق الأول علاقة العربية باللغات السامية، والشق الثاني علاقة العربية بالدراسات الشرقية. وهذا يتطلب وجود أستاذين كل في تخصصه، ومعكم الأستاذ الذي سيدرس لكم القسم الأول وهو العربية واللغات السامية. وسوف نلتقي من خلال هذا التخصص في ثلاث وحدات. الوحدة الأولى عنوانها أصالة اللسان العربي دراسة في ضوء المنهج المقارن. أصالة اللسان العربي، وكلمة اللسان نطلقها ويراد بها اللغة العربية. نقول لغتنا العربية لم يؤرخ لها قديما، ووراء ذلك سبب، وهو أن علماء المسلمين لم يروا ضرورة أو غاية علمية يعودون من خلالها إلى معرفة التاريخ اللغوي القديم لهذه اللغة، لأن اهتمامهم انصب على المحافظة على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لكن علم اللغة الحديث الآن أراد أن يؤرخ للعربية من خلال الوثائق المكتوبة أو المنقوشة قديما، والتي تؤكد عمق تاريخ هذه اللغة، وأنها تعود إلى 45 قرنا من الزمان، حين كانت هناك مجموعة بشرية أقامت في جزيرة العرب ونطقت بلغة عربية. أما ما أخذنا إليه المستشرقون وبعض العلماء من أن عمر اللغة العربية ينحصر في العصر الجاهلي ولا يزيد عن قرن واحد قبل الإسلام، هذا قول غير سديد. نحن سنؤكد من خلال دراستنا إلى عمق اللغة العربية وجذور اللغة العربية الموغلة في القدم والمرتبطة ارتباطا وثيقا بلغات وحضارات عاشت في شبه جزيرة العرب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الرافدين والشام. وسنستعين بما نجده من تاريخ الأدب العربي ومن تاريخ النحو والنحاة، ونستعين بالعهد القديم وهو الكتاب المقدس لدى اليهود، والقسم الأول منه التوراة، وسنرى كيف نؤصل للغتنا العربية في زمنها التاريخي أو قبل مجيء الإسلام. ولذلك سنتناول أربعة مباحث. المبحث الأول أعطيناه عنوانا عروبة الشعوب المسماة بالسامية. المبحث الثاني اللغات المسماة بالسامية تراث عربي قديم. المبحث الثالث تفرد العربية بالأصالة. المبحث الرابع كصورة تطبيقية لما قلناه في المباحث الثلاثة عروبة النبي أيوب جاءت في صياغة يهودية أو كتبت بحروف عبرية في العهد القديم. ولذلك أبدأ معكم المبحث الأول وعنوانه كما قلت عروبة الشعوب المسماة بالسامية. الشعوب التي عاشت في جزيرة العرب وفي بلاد الرافدين والشام، هذه الشعوب أصلها قوم من البدو الرحل، كانوا في جزيرة العرب وهاجروا طلبا للرعي وبحثا عن الماء إلى بلاد النهرين، وأخذوا مسميات وإن كان أصلهم عربي، أخذوا مسميات كمسمى الأكاديين، تطلق على القوم الذين هاجروا من جزيرة العرب إلى العراق قديما. هذه الهجرة كانت في القرن الألف الثالث قبل الميلاد، وجاء بعدهم من عرفوا بالكنعانيين والآراميين، وهؤلاء كما قلنا هاجروا من جزيرة العرب في الأصل، هم قوم رحل بدو انتقلوا بحثا عن الماء وطلبا للرعي والتجارة أحيانا، ولكنهم احتفظوا بالخصائص اللغوية للغة التي وجدت في جزيرة العرب. ولذلك نستطيع أن نقول الجزيرة العربية هي المهد الأول للحضارات السامية، أو أن الجزيرة العربية هي الأصل الذي خرجت منه الشعوب العربية السامية. وتطورت هذه اللغات التي عرفت باسم السامية بعد ذلك، واستقلت كل لغة بنفسها، لكنها في الحقيقة ما هي إلا لهجات متفرعة عن اللغة العربية، وأصلها كان موجودا في جزيرة العرب، ثم انتقل أهلها إلى أماكن أخرى، وفي هذه الأماكن احتكوا بلغات أخرى، وبالتالي تكونت لديهم ما عرفت باللغة الآرامية أو اللغة الكنعانية أو اللغة الأكادية إلى آخره. ولذلك أستطيع أن أقول لا توجد في الحقيقة أمة تسمى السامية، ولا توجد شعوب تسمى الساميون. هم في الحقيقة قوم عرب عاشوا في جزيرة العرب وانتقلوا منها إلى بلاد العراق والشام. إنما جاء المستشرق الألماني شلوتزر في بداية أو في القرن الثامن عشر، وأراد أن يصنف الشعوب ويجمع الشعوب في فصيلة واحدة، فهو الذي أطلق كلمة الساميات أو اللغات السامية، أخذها من التوراة التي تكلمت عن الشعوب التي انحدرت من صلب سام بن نوح عليه السلام. وكما أقول التوراة فيها جانب كبير من التحريف، وبالتالي ليست هي المصدر الأصلي الذي نعتمد عليه، لكن حين نرى الحقيقة نرى الحقيقة أن مصطلح السامية مصطلح مغرض يريد أن يأخذ أو يسلب العرب من فضلهم، وأنهم هم أصحاب هذا الفضل. وكان الأولى أن تسمى هذه اللغات باللغات الأعرابية أو اللغات الجزرية نسبة إلى جزيرة العرب، لكن كما أقول هذا المستشرق أخذ هذا المسمى السامية من جدول الأنساب في التوراة، وبالتالي كما قال هناك حام تنسب إليه الحامية، فقال سام بن نوح أيضا تنسب إليه اللغات السامية على هذا النحو. الحقيقة أن هذا الكلام كما أقول الرد عليه سهل ويسير، أننا حين نعود بالتاريخ نجد أن جزيرة العرب هي المهد الأول للحضارات السامية، ومنها انتقلت هذه اللغات، أو كانت لهجات فرعية في البداية ثم صارت لغات بعد ذلك، واستقرت في بلاد العراق والشام بعد ذلك. فمن هنا ليتنا نستخدم اللغات الجزرية نسبة إلى جزيرة العرب، أو نقول اللغات الأعرابية نسبة إلى الأعراب. لكن كما أقول المستشرقون هم الذين سعوا إلى نشر هذا المصطلح الشائع وهو اللغات السامية، والمصطلح حين يشيع يصعب إبدال هذا المصطلح، ويصعب أن تأتي بالبديل ليشيع أو لينتشر بين الناس، كما هو الحال الآن مثلا في مصر الآن لا أحد يقول مزياع بدلا من كلمة راديو. لماذا؟ لأن كلمة راديو وهي كلمة أجنبية شاعت وسادت، وأصبح الطفل يستخدمها قبل الكبير راديو. لكن حين اختار مجمع اللغة العربية كلمة بديلة وكلمة مذياع لم يجد من يتداول ويتكلم بهذه الكلمة، فبالتالي لم يكتب لها الوجود. ومن هنا ربما نستخدم مصطلح اللغات السامية ونحن مضطرون، لأن مصطلح شاع وأن كنا نرفضه لما فيه من يعني أخذ من فضل العرب أو نيل من العرب الذين هم أصحاب هذا النسب. واللغات السامية كما أقول هي التي خرجت من جزيرة العرب وانطلقت من جزيرة العرب إلى البلاد الأخرى على هذا النحو. ولذلك نجد الخليل بن أحمد وهو العربي الأصيل الأزدي الذي عاش في القرن الثاني الهجري، حين كتب معجمه معجم العين تنبه إلى وجود علاقة بين العربية وهذه اللغات، وقال قولته المشهورة التي تدل على أن اللغة الكنعانية ليست بلغة بعيدة عن اللغة العربية وإنما هي تضارعها وتقاربها. قال: وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تقارب العربية. تقارب العربية يعني هي اللغة التي ينطقها العرب، ولكنها حرفت على أيدي هؤلاء أو زادوا عليها كلمات بعد احتكاكهم باللغات الأخرى وصار لها هذا المسمى اللغة الكنعانية. لكنها هذه اللغة بفروعها لا تختلف عن العربية في شيء، كما أشار الخليل بن أحمد إلى هذا الأمر. وبالتالي نقول لدينا بعض المستشرقين اعترفوا بالوجود العربي في أرض الرافدين والشام، أو هذه الهجرة التي تمت من شبه جزيرة العرب إلى العراق وسوريا. وكما أقول هؤلاء المستشرقون لهم رأي في أن اللغة العربية أقرب من جميع اللغات السامية إلى اللغة الأم الأصلية، بل وصلوا إلى أن قالوا هي على الأغلب أقدم لغة في العالم ما زالت حية حتى يومنا هذا. والحقيقة هؤلاء حين يقولون هذا هم ينصفون العرب في هذا الجانب، لأن اللغة العربية هي اللغة المحفوظة والذي لم تتغير على مر الزمان منذ كتبت أو دونت في العصر الجاهلي. ونجد أن ما نقرأه لعنترة أو لامرئ القيس أو لغيرهما من الشعراء كأنه يعيش بيننا، أو كأن هذه اللغة لم يمر عليها هذا الزمن الطويل 15 قرنا وما يزيد من الزمان، لأن هي اللغة العربية لم تمت في يوم من الأيام، لم يصبها الوهن كما يقول بعض الناس، وإنما هي لغة تنتقل من جيل إلى جيل، وقد حفظها الله بنزول القرآن الكريم بها. فهذا كما أقول مما دعم اللغة العربية وجعلها لغة يعني قوية بما فيها من خصائص لا توجد في لغة أخرى من اللغات. بل إننا مثلا إذا نظرنا إلى المستشرق الألماني نولدكا، المستشرق الألماني نولدكا يصرح في مؤلفاته بأن العربية هي التي احتفظت بالخصائص اللغوية أو بعناصر اللغة الأولى أكثر من أخواتها. يعني هو جمع الخصائص اللغوية لما عرف باللغات السامية، فوجد أن اللغة العربية هي اللغة الأم وهي التي حافظت على العناصر السامية الأولى أو العناصر اللغة الأولى. فهذا اعتراف منه بقيمة اللغة العربية وبمكانة اللغة العربية، وأنها لم تمت في يوم من الأيام ولم يدخلها التغيير أو التبديل، وظلت محتفظة بمكانتها إلى يومنا هذا. ولذلك نتفق مع بروكلمان حين يقول إن الجزيرة العربية هي المكان الأول الذي يصلح لأن يكون مهد الساميين الأول، ذلك المهد الذي يرجح أن الشعب السامي الذي يقتل الحبشة كما يقول هو قد خرج منه كذلك. نحن نقول جزيرة العرب هي المكان الأول الذي هو مهد الساميين، ومن انطلق إلى الحبشة أو إلى بلاد العراق والشام، وتكونت اللغات على هذا النحو. هذه شهادة المستشرقين، وخير شهادة ما شهد به الأعداء لا شك. المستشرقون ليسوا على قلب رجل واحد حتى يقدموا خدمة للغة العربية أو للإسلام، وإنما منهم من أنصف وكثير منهم من حرف ولم ينصف اللغة العربية. لكن تعال معي أيها الدارس لنرى آراء لبعض علماء العربية والإسلام، وكيف أنهم كشفوا الهدف الذي جعل المستشرقين ينطلقون إلى مصطلح ليس عربي وهو السامية أو الساميون، وكان أولى بهم أن يقولوا اللغات الجزرية نسبة إلى جزيرة العرب أو اللغات العربية. إذا أردنا أن نتكلم عن علماء العربية فنبدأ بالأستاذ عباس محمود العقاد، الذي له عبارة شهيرة تتكرر في بعض كتبه حين يقول: اللغة العربية هي لغة الأقوام التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية وتهاجر منها وإليها، وقد كانت لغة واحدة من اليمن إلى مشارف العراق وتخوم فلسطين وسيناء، حدود فلسطين وسيناء واليمن، ومن هاجر إلى العراق كل هؤلاء كانوا يتكلمون لغة واحدة، هذه اللغة خرجت من جزيرة العرب على هذا النحو. الأستاذ الدكتور محمد سالم الجرح رحمه الله كان تلميذا للأستاذ العقاد، وأيضا قال عبارته الشهيرة: العرب والعربية أصل الشعوب واللغات السامية. تنبه إلى أننا ممكن أن نقول لك في الأسئلة فسر ما يأتي في ضوء دراستك للعربية واللغات السامية، فسر ما يأتي في ضوء دراستك للعربية واللغات السامية. إيه العبارة اللي أنت هتفسرها؟ العرب والعربية أصل الشعوب واللغات السامية. نعم، هو يريد أن يقول لنا الشعوب التي سميت بهذا المصطلح السامية كلها في الأصل هي شعوب عربية، كما أن اللغات السامية التي شاعت بهذا المصطلح ما هي إلا لغات عربية قديمة. وانتهى إلى أن قال: نحن نمثل الجزع الذي تفرعوا منه جميعا. فنحن أصول، وهذه اللغات ما هي إلا فروع تفرعت من اللغة العربية. أحد العراقيين الذي بحث القضية بحثا تاريخيا قديما، الأستاذ طه باقر، يقول: الاسم الصحيح من الناحية التاريخية والقومية والجغرافية أن نقول أقوام الجزيرة أو الأقوام العربية القديمة. في النهاية أقوال كثيرة وعديدة تقرأها في الكتاب كلها توضح أن الساميين جميعا هم من الأصل العربي، وأن لغاتهم ترجع إلى لغة عربية قديمة. هذه اللغة العربية القديمة عاشت في جزيرة العرب، كما يقول المستشرقون يقولون عنها اللغة السامية الأولى، وبقية اللغات هي بمنزلة اللهجات منها، والبعض الآخر يقول لابد أن تسمى بالتسمية الصحيحة اللغات أو اللغة الجزرية الأولى، أو اللغة العربية الأولى إن أردت. لكن في النهاية كما أقول نحن نستخدم المصطلح الذي شاع وعرفه العلماء وعرفه كثير من الناس وهو اللغات السامية، والذي جاء في عنوان الكتاب. لكننا نريد أن نبين الحقيقة، الحقيقة أن جزيرة العرب هي الأصل الذي تفرعت منه الفروع الأخرى، وهي اللغات التي عرفت باسم اللغات السامية، من اللغة الآرامية، اللغة الكنعانية، اللغة الحبشية، اللغات المتعددة التي سنتكلم عنها في إيجاز بعد ذلك. لكن دعنا قبل أن نترك هذا المبحث أن نقول كلمة عرب هل استعملت قديما أم هي مصطلح حديث نراه في الشعر الجاهلي وما جاء بعده من الشعر الإسلامي والأموي إلى آخره؟ رأيي يقول هي موجودة قديما ومذكورة في النقوش العربية القديمة، ويراد بها الدلالة على الفصاحة والإعراب والبيان، لأن هي مصطلح أو لفظ مصدر عرب، عرب يعرب عربا، وأصبحت بعد ذلك صفة مشبهة تدل على المبالغة، أو حين تطلق على أهلها فهي تدل على فصاحة اللسان للمتكلم. ولذلك يعني من استخدام هذه المادة العين والراء والباء ما جاء في الحديث النبوي الشريف: الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. قاعدة فقهية، حين يأتي الأب لكي يزوج ابنته فخلاص إذا كانت بكرا فرضاها يأتي من خلال الصمت لا تتكلم، إنما الثيب تزوجت من قبل وتستطيع أن تعرب عن نفسها. ما معنى تعرب؟ يعني تفصح، تبين هل ترغب في هذا الزوج أم لا. وبالتالي المعنى الأول الذي نراه الإبانة والإفصاح لكلمة العرب، وهذا ما ارتضاه ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة، وفسر به كلام العرب قديما. رأي آخر يقول لا، ده لفظ العرب ده مأخوذ من تسمية شخص كان يسمى يعرب بن قحطان، وإن أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب كان يعرب بهذا الاسم يعرب بن قحطان، وهو أبو اليمن كلهم، ومنه عرف مصطلح العرب العاربة. ويقولون إن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام تكلم بلسان هذه القبيلة، قبيلة يعرب، وهو يعني هو وأولاده بعد ذلك عرفوا بالعرب المستعربة. كأنهم يريدون أن يقولوا إن هذا المصطلح أو لفظ العرب له جذور قديمة عرف من خلال أبناء عاد وثمود، وبالتالي هو ليس حديثا كما يدعي بعض المستشرقين. لكن الرأي الثالث يقول لا، ده لفظ عرب مأخوذ من عربة، مش العرب السيارة، لا، عربة يعني كان اسم يطلق على مكة ويراد به على الأرجح أولاد إسماعيل. في نص لابن منظور في معجمه لسان العرب يقول إن أولاد إسماعيل نشأوا بعربة، وعربة من تهامة، ولذلك نسبوا إليهم وقيل العرب. هذا رأي، ولكنه رأي مرجوح، لأن يعني سائر العرب انتشروا في كل مكان، وبالتالي إذا قلنا إنهم نسبوا إلى عربة لأن أباهم إسماعيل، اللغة العربية جذورها تمتد قبل إسماعيل وهي موجودة من قديم الزمان. الرأي الرابع وهو الرأي الراجح عند علماء اللغة، وهو أن كلمة عرب ترادف لفظ البدو أو البادية، واشتق منها كلمة الأعراب. يبقى إذن الاسم عرب وظف في مكانه وفي قدمه أنه يدل على القوم الذين عاشوا في جزيرة العرب، ومن رحل عنها إلى البلاد الأخرى كان يحمل اسم العرب إلى أن سمي بالاسم الجديد كالآراميين والأكاديين والأشوريين وهكذا. إذن هذا المصطلح كما قلنا، وهو أنه مختلف فيه، هل هو يعني الإبانة والإفصاح، هل مأخوذ من كلمة يعني عاربة، العرب العاربة الذي يدل على أولاد إسماعيل أو المستعربة إلى آخره. كما أقول هذه كلها آراء، لكن هناك رأي تفرد به الدكتور مراد كامل، قال: الرأي الراجح عند العلماء الآن في أن العرب بمعنى الغرب أو الغرب يعني، وهو اسم أطلقه سكان العرب من الساميين على قبائل الصحراء غرب العراق. هذا الكلام كما أقول يعني كأنه يريد أن يقول إن كلمة عربا أخذت من كلمة عبرية هي عرب، والأصل فيها غرب أي أرض الظلام أو الغروب، لأن اللغة العبرية كما نعرف لا تميز بين العين والغين، فكل غين بتنطق عين وهكذا. فبيقول لك ومن هذه اللفظة أيضا كلمة أوروبا أصلها عروبة وهكذا، لكن كما أقول هي اجتهادات لا تؤكدها أو لا يؤكدها التاريخ في هذه المنطقة على هذا النحو. ولذلك كما أقول الذي نريد أن نقوله إن كلمة العرب ترادف البادية، وهي تدل على الفصاحة والإبانة، وهذا ما اشتهر به من عاش في جزيرة العرب أنهم قوم فصاحة وقوم بيان، ولذلك كانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جاءت من هذا المنطلق، أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب في فصاحتهم وفي بيانهم بأن أنزل القرآن الكريم على نبيه، فكان خير إعجاز لنبينا محمد. والآيات كلها حين نقرأها تؤكد، قل فأتوا بصورة من مثله، لا يستطيع أحد أن يأتي بصورة من القرآن الكريم ولو كان فصيحا أو مبينا وعاش في جزيرة العرب على هذا النحو. نعرج بعد هذا على اللغات المعروفة بالسامية، وهي مثلا اللغة الأكادية يقولون إنها بدأت من 1400 قبل الميلاد في العراق. اللغة الكنعانية يقولون إنها بدأت حوالي سنة 2000 قبل الميلاد في الشمال الغربي. اللغة الآرامية يقولون بدأت حوالي سنة 1500 قبل الميلاد برضو نحو الشمال. المجموعة الرابعة اليمنية والحبشية ويقولون إنها وجدت من حوالي سنة 1000 قبل الميلاد في جنوب الجزيرة العربية. الخامسة أو الجزء الأكبر من اللغات السامية ما عرف باسم العربية، وهذه كما أقول وجدنا لها نصوصا في القرن السادس الميلادي. ولذلك كلمة العرب كما نقول في مادتها تعني أنها عاشت للدلالة على الإبانة والإفصاح، وأن قومها عرفوا بالأعراب أو القوم الذين لا ماء لهم فيعربون إلى الماء أو يرتادون الكلأ إلى آخره. وهذه الكلمة شاعت بين العرب، وعرف أن كلمة أعرابي تطلق على البدو أو من يرغب في الماء إلى آخره. ولذلك نستشهد بكلام الدكتور فيليب مستشرق، يقول: لفظة العرب من ناحية الاشتقاق سامية تعني البادية أو سكان البادية. أود أن أوضح أن كلمة عرب يشيع فيها أنها تدل على البادية أو الفصاحة والبيان، ولكن المستشرقين وجدوا لها معاني أخرى، منها أنها تدل على المزج والخلط، وهو معنى مأخوذ من السريانية أو العبرية، لأنه بتبدل العين أو الغين بتبدل عين، فهم يرون أن الأصل فيها الغين والراء والباء، وهي تعني المزج والخلط. هناك معنى ثاني أيضا أوجدوه، وهو التعهد والوعد، ومن هذا الجزر كلمة عربون. كلمة عربون الموجود في العبرية بيعني العراب أو الرجل الذي يتعهد الطفل وقت العماد ويتولى تربيته التربية الدينية، فهم يقولون أيضا هي ذات علاقة بكلمة عرب. من المعاني التي تدل عليها كلمة عرب الحسن والجمال، فنحن نجد في اللغة العربية من يقول: امرأة عروب أي حسناء، وهي برضو موجودة في العبرية بهذا المعنى، عرب يعني اللطيف أو العذب. من معانيها أيضا الجفاف، كلمة العرب عرب بتدل على الجفاف في اللغة العبرية أيضا وفي اللغة العربية. ومن معانيها كما قلنا أو من مشتقاتها كلمة عروبة. كلمة عروبة وجدت مرارا في الشعر العربي وتدل على يوم الجمعة، وهو اليوم السادس في الأسبوع، فابن فارس يقول: فأما يوم الجمعة فإنه يدعى أو يدعو العروبة، وهو اسم عندنا موضوع على غير ما ذكرناه من القياس. يقول: إنه كان يسمى في الزمن القديم العروبة، وكتاب الله وحديث رسول الله يؤكد هذا، لكن كما أقول كلمة عروبة واردة في الشعر العربي وواردة في اللغات الأوروبية أو اللغات السامية القديمة، ويبدو أن هذه الكلمة انتقلت من اللغات العربية إلى اللغات الأوروبية على هذا النحو. كما نقول هذه الكلمة كلمة عرب قديمة، وقدمها يظهر معنا في التوراة، وبخاصة في سفر الخروج حين يتكلم عن موسى في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وحين ارتحل من مصر، فبنجد أن التوراة بتشير إلى كلمة عرب بمعنى لفيف أو كثير، وبتدل على الشعب الذي كان يعيش في جزيرة العرب، وإن استخدموا مصطلح آخر الإسماعيليين نسبة إلى إسماعيل عليه السلام، لكن كما أقول في هذا الوقت بالذات الكلمة في مشتقاتها وفي تصاريفها هي كلمة عربية خالصة لها جذورها الموغلة في القدم، وهذا ما نريد أن نلخصه بالنسبة لك في هذا المبحث، أن كلمة عرب وهي تعني الإبانة والإفصاح وتعني البدو، هذه الكلمة وجدت في اللغات المسمى بالسامية، ووجدت أيضا في اللغات الأوروبية ككلمة أروب، وهذه الكلمات كلها تدل على أن هناك شعبا عاش في جزيرة العرب، وهذا الشعب أطلق عليه هذه الكلمة العرب، وواردة في المصادر الموجودة لدينا مما يؤكد قدم هذه الكلمة واستخدامها. أنتقل بعد هذا إلى المبحث الثاني، والذي عنوانه: اللغات المسماة بالسامية تراث عربي قديم. هذا عنوان يحتاج إلى تفصيل، لأننا نريد أن نقول كل لغة أطلق عليها اسم السامية هذه في الأصل عربية، كان يمكن أن يقال عنها اللغات الجزرية لأنها خرجت من جزيرة العرب كما قلنا عبارة عن لهجة، هذه اللهجة تكلم بها بعض الخارجين واحتكوا ببعض من يتكلم بهذه اللغات، وبالتالي صارت لغة لم تنفصل كثيرا عن اللغة الأم وهي اللغة العربية. وبالتالي حين نقرأ ما نراه بهذه اللغات سواء كان العهد القديم أو ما كتب بالسريانية إلى آخره، نجد أنها عبارة عن لغة عربية كتبت بحروف عبرية أو غيرها. ولذلك نقول العهد القديم حين نقرأ فيه نجده مصدرا هاما من مصادر العربية القديمة، بل هو مصدر هام أو مهم من مصادر الأدب العربي القديم، بما نجده من إشارات أو موضوعات تشير إلى عرب عاشوا في شبه جزيرة العرب. وبالتالي نقول إذا أردنا أن نؤرخ تاريخا حقيقيا للغات المسماة بالسامية سنجد أنها تؤخذ من مما كتب قبل الميلاد كالعهد القديم بأقسامه الثلاثة، التوراة، الأنبياء، المكتوبات، وسنجد قصص وروايات هي عربية في الأصل ويمكن أن تنقل إلى الأدب العربي القديم عن طريق الترجمة إلى آخره. وكما أقول لغتنا العربية للأسف الشديد لم تدون في هذا التاريخ القديم، وإنما تدوين اللغة العربية يعود إلى القرن الأول بعد أو القرن السابع بعد الميلاد أو في نهاية القرن الأول الهجري، وأول ما دون لدينا القرآن الكريم. ولذلك نجد أن هذه اللغة العربية حديثة النشأة كتابيا ولكنها قديمة في الاستخدام. ولذلك حين نعرض لما عرف باللغات المسماة بالسامية سنجد أن هذه اللغات ما هي إلا لغات عربية في الأصل دونت ودونها أهلها، وبالتالي نجد التشابه الواضح والتام بينها وبين اللغة العربية لدينا. فمثلا اللغة الأكادية وهي أقدم لغة لها نقوش بين أيدينا الآن، ونجد أنها تعود كما قلنا إلى 45 قرنا من الزمان، حين نجد فيها مثلا ظاهرة الإعراب. ظاهرة الإعراب نجدها في النقوش الأكادية ونجدها في العصر الجاهلي في نصوص العصر الجاهلي. ماذا يعني؟ يعني أن الإعراب الموجود في العربية له تاريخه القديم كالنقوش الأكادية تماما. ويمكن أن أقول وأنا مطمئن إن لغتنا العربية تعود إلى هذا العمق التاريخي القديم إلى 45 قرنا من الزمان، حين نجد الإعراب بكل صوره موجود هو في النقوش الأكادية، وهو كذلك موجود في لغتنا العربية على هذا النحو. ليست ظاهرة الإعراب وحدها، وإنما أنت تستطيع وأنت تقرأ تجد التأنيث بالتاء مثلا، التأنيث بالتاء موجود في اللغة الأكادية القديمة التي تعود إلى 45 قرنا من الزمان، وموجود أيضا في لغتنا العربية. لأن مثلا اللغة العبرية وهي لهجة حديثة ليس فيها التأنيث بالتاء وإنما فيها التأنيث بالهاء. كذلك جمع المذكر، نجد أن العبرية والآرامية تجمع المذكر بالياء والميم، إنما اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تجمع بالواو والنون، وهذا ما وجدناه أيضا في النقوش الأكادية على هذا النحو. إذن هذا التشابه أو الاتفاق في أغلب الظواهر اللغوية يجعلنا نقول إن اللغة الأكادية هي لغة عربية قديمة خرجت من جزيرة العرب، ولذلك لم تنفصل انفصالا كبيرا عما نجده في العربية الفصحى على هذا النحو. ولذلك أقول وأكرر حتى تعرف المسألة إن لغتنا العربية تعود إلى 45 قرنا من الزمان، يعني تعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد، وأضف عليها القرون العشرين التي مرت بنا. وكما أقول هذا يؤكد أصالة لغتنا العربية وأنها لغة قديمة وعميقة في جذورها. إذا نظرت إلى لغة أخرى كاللغة الكنعانية، يقولون هي نسبة إلى كنعان ابن حام ابن سام عليه السلام. هذه اللغة وجدت في المنطقة المنخفضة في سوريا، وفي هذه المنطقة يقولون سميت بكنعان، وكنعان المادة تعني الأرض المنخفضة، فهو علم كما أقول جاء في التوراة على ابن حام ابن نوح عليه السلام. ننظر نحن إلى هذه اللغة، هذه لغة ميتة منذ زمن بعيد، لكن بقيت منها نقوش كنعانية ليست قليلة. لوحظ على هذه النقوش أنها تتفق مع العربية في الأبجدية الصوتية الهجائية وغير هذا، وبالتالي هذه اللغة اللغة الكنعانية كما قال الخليل بن أحمد هي لغة تضارع العربية أو تقارب العربية. ولذلك نجد من فروعها اللغة العبرية، سواء العبرية القديمة أو ما جاء بعدها الوسيطة والحديثة. اللغة الأوغريتية أيضا نجد أنها مما يحتفظ بالظواهر القديمة كاللغة العربية تماما، ومنها مثلا ظاهرة المنع من الصرف، فقد وجد كاملا هذا الباب باب الممنوع من الصرف في اللغة الأوغريتية، شأنها شأن اللغة العربية على هذا النحو. إذن اللغة الكنعانية ينطق بها الكنعانيون العرب، وهذه اللغة وإن كانت لها حروفها المستقلة في الكتابة إلا أنها هي إحدى اللهجات العربية القديمة التي عاشت في جزيرة العرب من قبل. نعطي مثالا آخر من هذه اللغات، وهي اللغة العبرية القديمة، وأركز على كلمة القديمة لأنها هي اللغة التي تتصل باللغة العربية الفصحى اتصالا مباشرا. وهذه اللغة عرفت بهذا المصطلح عبري، وكلمة عبري تدل على الترحال والتنقل، ولا تختلف عن لفظ عربي سوى في تقديم حرف على آخر. ولذلك نقول دائما إن كلمة عربي وعبري لا فرق بينهما في الدلالة ولا على من تدل سوى تقديم حرف على آخر على هذا النحو عربي وعربي، وكلاهما يدل على الصحراء أو التنقل في الصحراء إلى آخره على هذا النحو. وكلمة عبري بدلالتها أنها تدل على الترحال والصحراء جعلت اليهود حديثا ينفرون منها، لأنهم يجدون في كلمة عبري ما يدل على البداوة والخشونة، ولذلك يطلقون على أنفسهم مصطلح جديد هو بنو إسرائيل، وهذا المصطلح هو الذي استخدمه القرآن الكريم على هذا النحو. لكننا نود أن نقول إن الكلمتين عبري وعربي لا فرق بينهما سوى تقديم حرف على آخر، وإذا قلنا المهد الأول للساميين جميعا هو جزيرة العرب، فهذا دليل دامغ على أصالة العربية وحداثة العبرية. لأن العبرية ما هي إلا خليط من اللهجة الآرامية واللهجة الكنعانية، ولم تكن لغة قائمة بذاتها على هذا النحو. وبالتالي نجد أن بني إسرائيل في بداية وجودهم في أرض كنعان لم يستخدموا هذا اللفظ عبري، ونفروا منه لأنه يدل على البداوة والترحال، واستخدموا ألفاظا أخرى بديلة، ومنها بنو إسرائيل وكلمة يهود، وكل هذا يدل على أنهم يريدون البعد عن الأصل القديم الموجود في جزيرة العرب. لكن إذا درسنا الأصوات، إذا درسنا الصيغ والكلمات، وجدنا التشابه كبيرا بين اللغتين، وكذلك الجمل والتراكيب، كل هذا يدل على أن هذه اللغة العبرية لا تنفصل تماما عن اللغة العربية القديمة على هذا النحو. مثال أخير وهو اللغة الآرامية، وهي عاشت في القسم الشمالي لهذه اللغات، والآرامية أفضل ما كتب بها هو الإنجيل، كتب بإحدى لهجات اللغة الآرامية وهي اللغة السريانية، واللغة السريانية شاعت بسبب كتابة الإنجيل، ومن هنا هي فرع من فروع اللغة الآرامية التي شاعت في كل مكان على هذا النحو. وهناك لهجات أخرى عرفت بالآرامية شاعت في سوريا وفي غيرها من اللغات. نقف عند هذا الحد لنتكلم بعد ذلك عما نقول، وهو اللغات العربية أو اللغات الجزرية التي ما زالت موجودة في جزيرة العرب ولم تفارق المكان ولم تتحرك منه مطلقا، وهي لغات لم تتأثر بغيرها، ومن هنا احتفظت بالأصول العربية القديمة التي لدينا. شكرا لكم، ونلتقي في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.